هالوضيع عشنا سنين وكل محيط والله حزين يذبح الزاير ترى يا المصطفى أمره ودنا بين المنبر وقبرك نظل دوم نصلي بالروضة الشريطة ونبدل هموم نلطمي عليك الصدر ونعزك اليوم وتدخل ينصحناك مواكب يمك تحوم صعبة منك صعبة منك ننحرب شيع قلبه ينهضم تدري عنه من يوصل للمزار مدمع بخدود نار يغلي جفنه صعبة منك ننحرم شيع قلبه ينهضم تدري عنه من يوصل للمزار مدمع بخدود نار يغلي جفنا ودنا بين المنبر وقبرك نظل دوم نصلي بالروضة الشريفة ونبدي هموم نلطمي عليك الصدر ونعزك اليوم تدخلي لصحنك مواكب يمك تحوم صعبة منك ننحرم شيع قلبه ينهضم تدري عنه يوصل للمزار مدمع بخدود نار يغلي جفنا يغلي جفنا يغلي جفنا ما نقبل للضريح نقعد بلهفة نصيح من نسلم يبعدونا قوة عن قبره هالوضيع عشنا سنين كل محيط والله حزين يذبح الزاير ترى المصطفى أمره ودنا بين المنبر وقبرك نظل دوم نصلي بالروضة الشريفة ونبدي هموم نلطمي عليك الصدر ونعزك اليوم ندخلي لصحنك مواكب يمك تحوم صعبة منك ننحرم شيع قلبه ينهضم تدري عنه من يوصل للمزار مدمع بخدود نار يغلي جفنا يغلي جفنا يغلي جفنا يمت الإمام المنتظر ياخذنا للحاضر اسمع اسمع عيني اسمع يمت الإمام المنتظر ياخذنا للحاضر وإحنا نعين على البكي ونرتل العبرة وحين الزيارة تنتهي يودينا للزهرة نذكر ضليعها اللي انكسر واللطمة والعصر اسمع اسمع اسمع حبيبي حبيبي انت يمت الإمام المنتظر ياخذنا للحاضر واحنا نعين على البكي ونرتل العبر حين الزيارة تنتهي يودينا للزهر، نذكر ضليعها اللي انكسر واللطمة والعرض، ويا نزور قبر النبي وننحب على قبر البتول، وكل الحضور همها بوجود القائم بلحظة يزول، ويا الحضور ويا نزور قبر النبي وننحب على قبر البتول، كل الحضور همها بوجود القائم بلحظة يزول، الفرج نشوفه والله ما نعوفه، الفرج نشوفه والله ما نعوفه، من يطوف عاين هالخلق تطوفه، من يطوف عاين هالخلق تطوفه، هالخلق تطوفه، هالخلق تطوفه. أعيدك اسمع، يمتى الإمام المنتظر ياخذنا للحاضرة، وإحنا نعين على البشي ونرتل العابرة، وحين الزيارة تنتهي يودينا للزهرة، نذكر ضليعها اللي انكسر واللطمة والعابرة، ويا نزور قبر النبي وننحب على قبر البتول، كل الحضور همها بوجود القائم بلحظة يزول، الفرج نشوفه والله ما نعوفه، من يطوف عاين الخلق تطوفه، الخلق تطوفه، الخلق تطوفه، الخلق. وبعد اسمع، ندخل بقيع الفاجعة إن شاء الله ويا المهدي مولانا، ندخل بقيع الفاجعة ويا المهدي مولانا، يبني القبور الأربعة ويرفرف الوانة، ندخل بقيع الفاجعة، ندخل بقيع الفاجعة ويا المهدي مولانا، يبني القبور الأربعة ويرفرف الوانة، يقرأ الزيارة بالألم شمحلاها بلسان، يقرأ الزيارة بالألم شمحلاها بلسان، كل الملايك بالسماء هم تنزل ويانا، كل الملايك بالسماء هم تنزل، ولم البني ننظر منارات وقبب يمك تلوح، بدمع حزين نطلب حوايجنا وتداوي للجروح، ولم البنين ننظر منارات وقبب يمنا تلوح، مدمع حزين نطلب حوايجنا وتداوي للجروح، والله ما تردنا ليها لو قصدنا، والله ما تردنا ليها لو قصدنا، تدري لنا جالس مهدي يبكي عدنا، تدري لنا جالس مهدي يبكي عدنا، مهدي يبكي عدنا. ويا المنتظر جنة ترى المدينة، اسمع اسمع حبيبي اسمع بعد، ويا المنتظر جنة ترى المدينة راحت ناس ويضا الليل ترى علينا راحت ناس ويضا الليل ترى علينا ونزور النبي بالعبرة والسكينة ونزور النبي بالعبرة والسكينة ويا المنتظر جنة ترى المدينة راحت ناس ويضا الليل ترى علينا ونزور النبي بالعبرة والسكينة نزور الأضرحة كلها وبينا تطفى الآلام ولا ما نبتعد عنهم ولا تفرقنا الأيام ولا تفرقنا الأيام نزور الأضرحة كلها وبينا تطفى الآلام ولا ما نبتعد عنهم ولا تفرقنا الأيام ولا تفرقنا الأيام لا ما تنقطع الزيارة للقيامة مهما حاربونا وصابوا الملامة هذه للمحب وللزمن علامة هذه للمحب وللزمن موالينا احنا وفينا قبر الهالة قبر الهادي والآل وعسى الله يستمع منا وإلينا يغير الحال وعسى الله يستمع منا وإلينا يغير ويا المنتظر جنة ترى المدينة راحتنا ترى راحتنا سوي ظلل ترى علينا ونزور النبي بالعبرة والسكينة نزور الأضرحة كلها وبينا تطفى الآلام ولا ما نبتعد عنهم ولا تفرقنا الأيام ولا تفرقنا الأيام لا ما تنقطع الزيارة للقيامة مهما حاربونا صبوا الملامة هذه للمحب وللزمن علامة هذه للمحب وللزمن موالينا احنا وفينا لقبر الهادي والآل وعسى الله يستمع منا وإلينا يغير الحال موالينا احنا وفينا لقبر الهادي والآل وعسى الله يستمع منا إلينا يغير الحال إلينا يغير الحال يا موالينا احنا وفينا إلى قبر الهادي والآل عسى الله يستمع منا إلينا يغير الحال إلينا يغير صدرك صدرك إلينا يغير صدرك لا توقف لا توقف ألطم ألطم ألطم ألطم وياك أنا إلينا يغير الحال إلينا يغير الحال موالينا إحنا وفينا موالينا احنا وفينا لقبر الهادي والآل وعسى الله يستمع منا وإلينا يغير